قال رحمه الله تعالى: وتحذف الياء الأخيرة من نحو سيد وميس مما كان على وزن فيعل من الأجوف، ونحو مهيم مما كان على وزن مفعل من الأجوف أيضا. لا وين ده؟ لا مفعل مهيم. مهيم ألو ليه؟ مفيعل؟ لا بشي وين به؟ ما إنها أصلي خلاص لها. لا عندك مضعف، ضعف ما لا شغلها مضعف العين يبرفضة المضعف. الأول هذه فيعل أي وجه أصلها ما بلا حركها واتقن بس هذا الحركة. قال فيقال سيدي وميتي ومهيمي من هيما. مهيم بيت فين؟ هي مهيم على وزن مفعل. مهيم مفعل لما سيره هاي. ها؟ خلاص مهيم. أنا مهيم مفعل. ها؟ السيد واحدة مهيم يعني السيد؟ سيد كذا يا سيد. أنا ما أسف. أبشي ما بلا عبد اسمه بس زي هالشيء يجيه مهيم ده الاسم بس هذي لنا يجيه مهيم يعني طير الحب. ها مهيم إنه هم هلا اسم هذا ما هو نسبة هذي لنا يجيه قبل أن حاجة بنفهم إنه من دول يا إن كل شيء قال سيديون قال نحذف الثانية المحركة ونبقي الساكن. قال من هيم الحب فلانا اي صيره هائما متحيرا. هو هو اسم فاعل بس مفعول مهيم. ايه مهيم ايه بنقول مفعل. لا ايه مفعل اسم فاعل كان على وزن المفعل. مفعل مفعل لا قال مفعل ما مفعل مفعل. ها مفعل ايه مفعل ايه لا منها اسم مفعول. لا بلا اشتي الا ما ان كانت مفعول. مفعول مفعول ما تبع لا هنا قال هي ما هو الحب اي سيره هائما متحيرا. قال ايش قال لا اجتماع اربع ياء ما هي ما هو الحب وهو اشباع هي ما انا بنفع نعم مهيمي الا بكثرة الميم ولا حقة الميم. ايوه الميم ولا حقة الميم والميم هنا انت مهيمي هكذا كثرة كثرة الياء النسبة وكثرة الميم مهيمي عباس الميم. الميم هو ايش؟ والياء حق النسبة. الياء حق النسبة. قاس الياء التي قبل الحرف الأخير مفتوحة كمبين ومهيم اسم مفعول لم يحدث في النسبة شيء. قال ماذا كان اسم مفعول؟ ما هو اسم مفعول؟ لا اشتهوا في اسم الفاعل. ايوه مهيم مهيم اسم مفعول. مهيمي انا قال مهيمي قال احذف فاعل قال هي مهيم ما قال هي ذا اسم فاعل مكسور خليها مفعول او ذا اسم فاعل فخليها مهيمي اصل في نفس اللفظه اسم فاعل مهيم ولا مهيم. لا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ احنا فسرها على اسم مفعول. مفعول والمحذف لا هو مهيم ايضا اشتي الماء مهيم انه يحذف منه على هذا يقول لكن حين قال استبدال الاجتماع اربع ياءات وكسرتين ما انتبه فيصل الله مهيم المهيم هيك اشرح ولي ان تهتدى حقيقه مهيمي هلا المهيم كسرة واحدة وكسرة الياء مشتتة ما بش ينجتت مشتتة لك نسبة لا ذاكر مهيمي مهيمي يوش يوش ايوه غير انه عربنا انه مفعل انا يعني لا انه مفعل ما مفعل ايوه لكن ما هو اسم مفعول هاي إذا هو هيما الحب يقال مهيم مهيم وإذا هو تنفاعل مهيم الغير الحب هيما فلان جاءه مهيم الحب إذا الحب الحب مهيم صلاة الحب إذا هو راجع إلى الحب نفسه تنفاعل كده ايه هو فاعل يا المهيم الحب لشخص اخر المهيم الحب والمهيم الشخص مهيم انه نفسه ما اسب الله هو المهيم هو الفاعل الفاعل اذا قلت الى الحب نفسه قلنا هيم الحب فلانا يا الحب مهيم فاعل مهيم قال أي سيارة هو هاي من متحيرة وش عن الجهة ما هو الحب دي هيم ما سبر جاء هو مهيم ما جاوب الشيء اجتماع كثرة وش اشتي حين قال ما جاوب الشيء مكتور بيان ما بشي مكتور لا غلب البش ما هي مجدد لا بس وش وش الحاشي هنا حاله هو اسم مفعول هذا اسم المفعول ما عبت قال الحين ما عب الشيء كثره والمهيمين اذا هو اسم فاعل اسم مفعول اسم راجع ولم تحذف الياء الساكنه لان لا تبقى ياء متحركه بعدها حرف مكسور بعدها ياء مشدده اذ النطق بمثل ذلك اصعب من النطق بمشددتين بكثير وذلك ظاهر بالحد وقلنا نحذف الساكنة ونبقي عليها المتحركة يا هو تقل لا نخلي المفتوحة ونحذف الساكن يعني لو قلنا حذفنا الأولى وأبقينا الثانية يا هو سيديون أثقل من سيديون يعني أثقل من سيديون أثقل من مشددين يعني لها على كهلها حتى تنفسها في أليها المفتوحة يعني بيقول يا مفتوحة معتها كثرة بعد يعني كلها جاوبتي ثقيلة الكلمة من نصف الكلمة كلمة واحدة يا مفتوحة معتها كثرة لا اشتي وش ما اجتماع ذيك وش ما هي معها جاوبتي بالثقل زيادة سيديون سيدي هنا المفتوح بخفض التشديد سيدي هنا هذا تحتاج لها عمادة أثقل الفتحة ورجع تكسر بعدها إذا هي مع سكون التشديد يؤخر سيدي ما استغل بدو حاصل على كل حال ما بلا شيء يقول انها اثقل من التشديد لكن بدو اثقل من الساكن على كل حال على شيء انه ليش حذف الساكن لا ايه ما حذف ليش المتحرك قال اقدر انها اثقل منه خلاص اذا ايه سيدي وي ما لا نسكتان قل سيدي بس ما تشدد يا النقبة هيك بتجدد يا النسبة، هذا ما ينجدد يا الإضافة. يا النسبة مجدد. عندنا سيدي وسيدي. سيدنا. وش بس؟ المنسوب. المنسوب. أربع علامات قبل يا المنسوب. على ما قبل يا المنسوب. سيدي دحين ما يقولوا يا سيدي. وفيها النسبة؟ لا. لا مضاف. مضاف. ولا بتشدد الياء. وطائي شاد أصله طيئي تميثي. أنا أسمع. مثله ميثي. فحذفت الياء المكسورة كما هو القياس فصار طيئي بياء ساكنة، ثم قلبوا الياء الساكنة ألفا على غير القياس كسرا للتخفيف لكثرة استعمالهم إياه. يعني استعمال الطائي اكثر استعمالهم في هنا مستعمل كثير. رجع قلبوا هذا قدي خفيفي استعمالهم. صدق ما مع الشيء قياس اصله طائي رجع قالوا طائي ما تحرك هذا الشيء ما تحرك هو ساكن هو ساكن لكن هو اصله طي لا اخر انتهى همزه طي يا لكن ليه عبي يتعلق الهمزه آخر الياء همزة عند فيلا اسمها طيب يا الياء تيها مشددة كسوا فيها انضرب الهمزة يجيهم مثل سيدي بدون همزة بعدها لكن هذا الهمزة تيخ فيها دار وتيخ فيها وش همزة طيب لا وخليها الحالة لك ما خليها مشددة قال او حذفت الياء الساكنة على غير او حذفت الياء الساكنة على غير القياس إما نقول إنها قولي بس ولا إنها حذفت. ورجع بقول محركة وقلبها على القياس. لا ما هو القياس. القياس القلب فقط. والحذف. لأن الحذف والإبقال الياء المحركة ما هو قياس. لا إني حذف الياء الساكن. ورجع بقول الياء المشد لا المتحركة. حركتهم فتحنا قبلها بقول لي بتعلم إذا مو شدودهم يا حين أبقى ريال متحركة ثم قولي بتلياء المكسورة ألفا لتحركها وانفتح ما قبلها على القياس يحذفوا الياء المتحركة ويبقوا ساكن طيئي طيئي والأول هو الموافق لكلامه في الإعلام لأنه حذف الياء المتحركة ما هو الموافق الإعلام إذا أقول بذلك يعني هو الموافق الكلام ما يقول لهم سووا كذي من لما أعلم يعني خلوا المتحرك لا الأول هو الموافق الكلام يقول في الإعلام الإعلام شذوذا ما هو أنا فإن كان نحو مهيم تصدير مهوم اسم فاعل من هومة أي نام نوما خفيفا فإن صغرته خففته بأن حذفت إحدى الواوين لاجتماع زيادتين هي والميم والميم أفضل كما تقدم فصار مهيوما فتقلب الواو ياء لاجتماعها مع الياء وتبقى الياء بالسكون عقيل مهيمي مهيمي ايوه الاول قدوم صغر مهيم لكنه تصغير ايش مهون لا ماشي ما هو تصغير فاذا ما لك مباع لكن مهيم بدو تصغير له القلب هنا ورجع هنا نسبنا اليه قالها لابد نجيب المده مهيي مية وضعنا المحذوفة كيف؟ قال إذا كان أصله سنباع المهوم وصغرناه ونسبنا إلى المصغر يا تصغير يا إذا حذفنا أحد الواوين وقلبنا الواو الأخرى يا وأدخلنا فيها التصغير قالت مهوم ورجع نسبنا إليه. مهيم. مهيم. مهيم. ورجع نسبنا إليه. قال ها إذا نسبنا إليه لا بد أن نأتي بلاش. بالعراق. على المحدود. مهيمية. إيه. على العراق. على العراق على الواو. المادة. قالوا جاهز العراق. جاهز من الوقت. لا إذا باي يميز هنا باي التبس بغيره فما هو دواجي بالعراق. مهيم جاهز لا تقول مهيم كيف يا درس فيري ها لا قالوا جاهز ولا لكن تعوض ولا لا لا إذا جاء في زيادة لا فضل الميم لا فضل الجاهز الميم لا فضل الجاهز أول زيادة هذه أول زيادة لكن طاق اللي ما فيه التفاضل أبلع على قال إذا ما في شيء إذا هم مستويين قال إذا هم إذا به الحروف كلها مستوية فلا حتى لو إذا ما به هناك غير ولا قبل الأفضل كيف أبلع قال فيها في قال إنه قد يحدث كذا وقيل إنه يحدث الخام من غير نظر مطلقة العكس لا ليس عندك الأول المنهج الأول قال ما قام إذا استوى ولا أضعف إذا أيوة هلا ما هي ما الأصلية ما الأصلي لا ما احنا في الاصلي كل زياده زياده خير كل الوصول اي بتعويض الماده عن الزائد المحذوف يعني انك كنت قبل النسبه مخيرا بين الاتيان بمده العوض وبين ان لا تاتي بها واما اذا نسبت الى هذا المستقر فالواجب ابدال الياء من الواو المحذوف الاخير فتقول مهيمي يعني واجب لانك لو نسبت اليه بحرف الياء الاخيره لالتفت بالمنسوب الى مهيم اسم بعد مكبر ما مكبر بالتفت ايش بالتفت سيدنا قدم كله وش بينهم من بعد باقيه مهيمي ذاك مهيمي وذا مهيمي لا لا قال لا تبعدها هي الياء الاخيره لو ما عاد يجي فاتحه الياء الساكنه لا ايش في لا بد ان تاتي بها لا احنا في معنى مهيم تصير مهوم ومعنى مهيم عليه وبلا احنا قلنا الاول مهيم لا عندك عاد يشرح لك ليش جاب الماده ليش سر ولو أبقيتها لا أدى للاستثقال كما تقدم فأتيت بالياء الساكنة التي كانت جائزة فيه قبل النسبة وصارت واجبة لتفصل بين الكسرات فيها أبقيتها إذن هنا يجينت بياء فيها لقد تفصل بين الياء الساكنة لا يجيهم مستقر أبقيتها الواو لا يجيهم مستقر لو جينت بالياء ايوه كنا ما احنا فيها قد حذفت ما هي لكن نشتي ذا الحين نشتي علل ليش انها ايه ليش انك تجيب الياء هنا يا واجب الياء الساكنة العوض انا قالوا قد حذفوا خلاص ما هي لقد تفرق بينهم ونلدم الثقل فاذا حذفوها وجايوا بالعوض لقد يفرق بينهم فيها الله وصارت واجبة لتفصل بين الكسرات فيها ولا فرق بين مهيم مصغر مهيم ولا بين مهيم مصغر مهون فلا وجه للتخصيص بتصغير مهون قبل لك الاستقال ليش ما بفرق بس هيك تقلب بدي لا تقال لها بس تقلب قال فلا فرق بين مهيم بينهم فرق إذا معك مهوم قال إنك كيف بس تسوي من بعد تحذف ايش الواو احد الواوين هو بين وقعتك الواو يا وجاك دي رجعت الصلاه مهيم وكذلك مهيم بنحذف احد الياءين هني لقي لا وجود ياء التصغير لقي الاجتماع نحذف الساكنه ونجيب ياء التصغير يا ابني مهيم يا هنا السلام طيب يا منفر اذا ما نسبنا بس إذا ما نسبنا ما إذا نسبنا قلت الواو صح كيف؟ إذا ما نسبنا ما إذا نسبنا قلت قلت الواو نبلغ الواو بين المثقر مثقر قال ما بفرق بين المثقر في مهيم ومهون يعني ليش خفصة؟ أما النسب قال تجيب ليش؟ الياء الياء عن الواو يا العواو أهم سوا قال جيب يا العوض قدي للفصل هنية واجبة عندما قال قل في مهون قل في مهون يعني ليش خصصه مهون في الذكر لكن صاحب المثل مهون دون مهون أي ما في التصغير أي ما في التصغير عند من؟ قالوا نشتي من ذلك كيف عايشت؟ لا يشتي المهيمين مهيمين يشتيق به كثرة وبه يا بايق على الاستقال لا خذي قال هنا هذي كان يلزم انها نحذف لكن لا يلزم انها نحذف انها نجيب الياء فارقة نقول مهيمية فإذا هي بات وجد فالواوي والياء يلزم بارزم فيها كلها أنا دحين أجدنا ما جاعدها فارقة في واحد دون واحد ما بلا فارقة ولذا قال لا تدل الاستثقال كما فأتيت بالياء الساكنة التي كانت جائزة به قبل النصف وصارت واجبة لتفصل بين الكسرة فقط بعدها الله لك تفصل ما قال حسب الياء الأخيرة لا يشتي بها لا مهيئ لا يجتمع الكسرات مع الياء مع الياء أنا عندما قال وعلى... لو نزلت إليه بحسب الياء الأخيرة في مهيئ ما يشتي الله بعد التفصيل الياء ثانية من مهيم. إيه. أنت بس قال بالمنسوب إلى مهيم المكبر. أنا لأنك لو نسبت على مبلغ الألياء الأخيرة ما يشيلنا بعد ما حذف الواو. الألياء الأخيرة من بعد حذف الواو. إيه ما إذا بس تعتنسب بس جي مهيم بعد قبل أن برجع تقر برجع تنسب. ولو حذف يشتي واحد ما أنت بس. عندي ولا فرقت عليه إعتراف النبي. قال ولا فرق بين مهيم مصغر مهيم وبين مهيم مصغر مهوم مهوم فلا وجه للتخصيص تصغير مهوم لأنه قال في المثل قال ومهوم ولا قال فإن كان نحو مهيم كذا تصغير مهوم قال لا سوى تصغير مهوم ولا مهيم ما تحاكم عليه ما بلا قال مهوم لا ما خصصه خصص مهوم قال ما بفرق للتخصيص أنا ما بشيء هي كذا أنا الحكم المهيئ معلم سواء قال أهم سواء ما بفرق ما يخصص طيب أهم سواء سواء بالتصغير إذا أهم سواء بالتصغير بعد النصبة ما تنسوا النصبة كيف أحتاج يفوت الواو هذه هذه عوض عن الواو ترد شيء كلها بترد فيها الجمع نفس العمل ما هي من المهور هذا ما هي ما تقدر تحذف يا واحدة من الياء. إيه إيه أنا حباب التاب النسبة. لا. قلت الساكن. ما بشيل أنت لا بس يبيع عوض. إيه مفتوح عوض. عوض على الياء هنا وهنا. الله. وعلم أن قياس ما تقدم في التصغير أنه لا يقال في تصغير. ما بلا حجن بتحاكى عن اسم فعل ولا اسم مفعول. قدم كلام نبلا إذا قبه قرينا ننقل واعلم أن قياس ما تقدم في التصغير أنه لا يقال في تصغير مهيم ومهوم إلا مهييم على الأكثر أو مهيويم على الأقل، لأن الزائد هو الثاني عند المصنف كما سيأتي. مهيويم وفي مهون. لا مفروض نحذف الله. الثاني. المتحرك. لا مفروض نحذف المتحرك لأن هو الزائد. أحذف ليش؟ الأصلي الثالث. الأول اشتبار أصلي ها؟ ها؟ لا لا هو قال احذف الأول ولا؟ ما هو قال احذف الحرف الأول الياء الساكنة؟ قال هل قياس انه يحذف الثاني لان الثاني عنده هو الزايد. لا لكن انا على كل المهيوين. ها؟ الاصبع عاطفة. ايوه. هي المتحركة. هي المتحركة هنا قال احذف الاولى ساكن. لا. وين؟ لا قال احذف الياء ساكن. لا ما بلا قال شاد. ما هو وقت الاعتراض عن هذا الحين؟ أنا أقول لك الأخيرة. يا سيد. ها. ومهيب. الياء الأولى ساكنة قال. آه ما قال. ايوه قال انه يحذف الحرف الثاني يعني الاول قبل ان يشتي قاعده الخطه من ضعف من الزايد الثاني. هذا يحذف هو خالف. ما خالف تحذف الياء الاخير. ذكر انا ما بشيء ما بها مخالفه. سيد معنى سيد صدق قال احذف الياء المتحرك عم تبقى ساكن هو على القاعده. المخالفه هم بلا بين انك تجي على القياده بلا بين انك تجي على القياده. اسمع غير باقي بعد هذا مهيوم. خلينا نكمل مهيوم هذا. خلينا نكمل وش ما ادغمها عجيب نكمل ونرجع يبين. ها قال لان الزائد هو الثاني عند المصنف كما سياتي وهو حرف واقع بعد كثرة التصغير. حرف العلة. حذف العلة عندنا. حرف العلة. حرف العلة واقع بعد كثرة التصغير وهو واقع بعد كثرة التصغير. هو. وقد تقدم أنه يبقى كمسيريل في مسرول. ومشيري في مشريف. حذر من هنا. لا تركه. قال الواو والياء. قال إن إذا كانت بعد ليه. بعد كثرة التصغير تبقى. ما هو قال هناك حرف المد إذا أتى بعد كثرة التصغير يبقى. أيوة. فإذا هنا المفروض أنه لا يحذف. أنه لا يحذف لأنه قال يحذف الثاني. والثاني هو بعد كثرة التصغير. أبدل ما هو قال هناك في مسرول. قال المسيريل ابقيها لا تحذف. لا تقول مسيريل. لأنها بعد كثرة التصغير. هاو هنا المفروض تبقى. مهيم جيبها. فكان ما ذكره هنا فكأن ما ذكره هنا مبني على قول يعني على قول هو بناء على أن ليش الزائد هو الأول. الزائد هو الأول. إذا الزائد هو الأول فدي فدي يحذف. قارنا ما كان يحذف. نبلا قال يحذف ذي. لا ذي أو كأنه لا يجوز في التصغير يبقى حرف العلة مطلقة بل بشرط أن يكون مدك كما هو ظاهر تعبيره هناك بالمد ولا هي مد. أيه هنا ما هو مد وهناك التأول ما هو قال ما هو ما بلا بالمد قال حرف العلة. أيه قال بلا حرف العلة فإذا اشتعل أنه بناء إنه ما بلا إذا كانت مدة هذه تبقى أما إذا كانت حرف علة فلا تحذف فهنا حذف لك لأن حرف علة ما هو مدة ما قبل لو قبله أيوة ما قبلها ناشدنا أنا ما فهمي فرق ناشدنا بين مهيب ومهيمين لا بلا قلب الياوة وي تبقى وي يعني على الأقل بدون إدغام على الأقل ناهي ما بلا أشتي مهيب المفروض مهيب مهيب الحين إذا قلنا في الأول مهيم يا ابو دواجب ابقاها في حالة التصغير ما قد بشي نسبة مهيم ما هو تصغير هنا الواجب ابقاها مثل المسرويل واجب نبقيها لان اصلها حرف عله بعده بعد كثرة التصحيح لا نحذف. وهنا قال انها تحذف، قال مهيم او قال نحذفها، ما اقول حذفت قال وهي مخالفه للقال، ولا نقول ايش مهيم تبقيها على حالتها لا تقلبها، لا تقلبها الى يا وتتغنى يعني قليل هذا عدم الاصحاح ما تقلبها يا مهيم مش ايوه بلا ما قلبت انت الواو في مهون اشتنها قليل لحين ما قلب ها؟ أو مهيم على الأقل حين ما قلم أهل يبقى حرف العلة يبقى الياء ما حذف شيء ويبقى الياء ناهم ماذا عندك في مهيم قال ابقيها وإنه مهيم والمهيم ابقي الياء الياء لا تحذف هاتي أي لأن قال إذا أتت بعد كثرة التصدير لا تحذف هذا قال لنا هنا إنها تحذف الثانية ولا في مهيم ما هو بعد الهدف الثانية مع أنها بعد هذه بعد كثرة التصغير ما أصلها إذا ما سبتنا بعد تقول مهيمي فإذا أتت بعد كثرة التصغير وحذفت بعد تقول مهيمي ها أقول أنها خالف قولها الأول له قالها وش بقى أنت أول له قالت أنت أول له إنه أراد المد هناك ما أراد أي حرف العلم ما أراد إلا إذا كانت مدا فقط لكن أنا مهيمي مع أنك قال هناك إذا كانت حرف علة أو قال لنا وكرت لها إمتها وجاب أمدها عليها ها؟ لا ما هي من إلا قديمة ها؟ إنه قبل قبل الله وهي وين يا سيدنا هي كيت قليلة ما بلا العقل إنها ما أتقم الواو قال مهيم على الأكثر ما قال هو مهيويم على الأقل ليش قال؟ ما أتغى ما بتالياء مش مالك ما تتغى ويش الياء؟ هي عندك هذه بعد الياء الثالثة أنا نبقي هذا القول قال لا ما بشي هناك بش ما قدو منسوب ما قبه نسبة مهيم على الأكثر ما قبه نسبة ليش ما الأول يا شيخ؟ هو الأول كله ما بلا قال أو مهيويم إبقاء الواو على الأقل قال هناك قال دون نتغى بس ولا ما الياء هي باقية الياء هذه بعد الواو تصير لها مهيويم ابقاها والياء ذي بعد الياء المشدده مهيم هذا عاد في حال النسبه هذا الحين ما قبها لا في حال التصغير ما قب الشيء هو يشتن جاي حق الياء قال لا تحذف ايه قال تحذف ابقى حال يعني اذا بقينا الياء الحين ما نقول مهيم لا وهي ذي قال انها تنجيب حوض بدل واجبه ايوه الياء المشدده تفصل بينهم بين الياءين المشددين. لا ما هي موجوده فين؟ مهيم مهيم مهيم ما بلا قالوا يجيب الياء ده بلا اصله مهيمي قالوا يجيب الياء لك تفصل حوض نيه عوض عن الياء المحذوفة حذفت قبل عن الواو ولا الياء وهي الزايدة الأول هذه قد قلبناها هذه أنا وش إنها الزايدة وين كان لو كان الزايدة الأول وش ما هو وين كان آخر الاسم المنسوب إليها ألفا ما بش محذور إذا الزايدة الأول إذا الزايدة الأول قد بيحذف ما عليه بقى المتحرك وجالش كذا يا كنا سمع كثرات لأن قال يجيني هذا المحذور إذا هبينا من الزايد الأول وخلينا الثاني والثاني محرك ما عبصل بين يا ساكن أنها ما هي ذا عندكم بلاش تيلق الكون الأول قبات أحذف القوة قبات تقول مهيمي قبات تقول ألياف الياء واجتمع الكثرات يا أخي يلق بيا يا عوض زبر ماذا يعني اجتمع الكثرات لا لا لا قبات جيب الياء عوض وجاوب دو سابق قالوا لي عياده العوض قد يعوض لكن اذا حذفنا الاول جاءوا معنا ان الحذف قياسي الحذف قياسي ايوه وقيل نتحرك جابر وجينا بيا ارجع فاصله عوض ارجعوا نتحرك ليش قياسي انا باجي ذاك السجال وهو يسمع ارجعها بيا ساكن خلاص عوض اشتري عليك العوض هو يا ساكن الصبر ايوه جيب يا ساكن عوضا على مهيمي جاءوا لي عوض صبر إذا كان المحذوف الأول جاءه حذف قياسي أما إذا الحذف الثاني فحذف ما هو قياسي على قوله على ما قال ما الأول بيجي الساكن آه الحذف المتحرك القياسي كالساكن القياسي في ذيه، ما هو قال ما تحذف الأولى ولا تحذف الثانية، هو لا، إن حذفت الثانية فبايلزم على قوله بطلان الحذف، لأنها بعد كثرة التصغير ولا تحذف، آه. وإن حذفت وإن حذفت عند الأولى ثابت، قبل أنها لابد تخفيف بايقع، بايقع تخفيف، لكن بايلزم أن تأتي بيش، يا ساكنة عوض. هذا عندك التأويل الثاني، إن التأويل الأول صابر منه. إيش بيلزم ما في ذلك؟ يعني إذا الأول يبقى متحرف منه. والثاني له بيز برحل، ونحتاج عوض. طيب ما هو بيلزم يا التصغير الساكنة ولا والمتحرك إذا الحذف الأول؟ كيف؟ إذا حذفنا الأول، بعد يبقى المتحرك. ويا التصغير ساكن، يعني بعد يبقى الأخيرة ساكنة معي. أتغم. يعني بعد تغم معايا على التصغير. وإن كان آخر المنسوب إليه ألفا فلا آخر إما أن تكون ثالثة أو ما فوقها، فإن كانت ثالثة فإنها تقلب تلك الألف الأخيرة الثالثة سواء كانت أصلية كمتى، وإذا سميت بهما ونسبت إليهما أو منقلبة عن واو كعصا أو يا إن كرحا، وفي بعض النسخ مطلقة ومعناه ما ذكرنا كيف ما كان. وإن كانت رابعة مطلقة فإنها تقلب أيضا تلك الألف الرابعة المنقلبة عن واو أو عن ياء، وكذا الأصلية كحتى وكلا، والتي للإلحاق كأرطى. كلا. والتي للإلحاق كأرطى. كذلك كل هذا إيش؟ حكمها واحد مثل الثالثة. ولو صرح المصنف بهما لكان أولى واو، يعني تقلب كلها واو. لأن ما قبل. تقلب واو. ما ذكرها بلغة الرابعة المنقلبة. كان يقول سواء كانت أصلية ولا كان يقول مطلقة. قال ما قال مطلقة. وش يصرح؟ المطلقة. الرابعة ذي تكون كذا وكذا وكذا. أيه. لأن ما قبلها النسبة لا يكون إلا مكسورا. فوجب ردها إلى حرف يقبل الحركة فردت إلى الواو التي هي أختها لأنها أنسب من الياء في النسب ولم تحذف لأنها أصلية أو في حكم الأصلية مع خفة الوزن. إيش إنها أنسب؟ لو ما هي أصلية ولا هي مثل الملحق والملحق في حكم الأصلية. الياء قال إنها أنسب. كيف؟ قال إنها أنسب. الواو الواو. الياء قال لأنها أنسب. أنسب من الياء. الواو أيوة ليه؟ قال هي بينهم تقارب. كل واحد بيحل المكان الثاني في مواضع بينهم ترابط. ها قال بينهم نسب الحين بينهم مناسبة، يعني بحيث ان اذا تحذف الياء يتحل محلها الواو والعكس. اذن ولم تحذف لانها اصلية وفي حكم الاصلي مع خفة الوزن، ما في حاجة الحذف، والوزن هو أصل خفيف وكونها أصلية. وذلك في الثالثة هاك عصوي في عصا إلا عصب قليلة لما هني الرابعة ما بلا الأمثلة هذا الحين بس لا هاك عصوي في عصا وألفها منقلبة عن واو، ورحوي في رحى وألفها منقلبة عن ياء، ومتوي في المنسوب إلى متى خلاص، وإذائي في المنسوب إلى إلى إذائي قال مفروض تقلب الألف واو يمكن أنها إذا لا يكون فيها حدود الوجه إذائي أيوة إذائي ما بلقيها غلبة قولي بس قلبنا هوا هذي قلنا في النقل لا هذي قلنا ذا الحين كيف نسوي قال ليش تقلب الرابعة كلها شيء وهي الرابعة نحوم الهوي في ملها والفه منقلبة عن واو، ومرموي في مرمى والفه منقلبة عن ياء من ياء، وحتوي في حتى وهي أصلية، وأرضوي في أرضاء وهي للإلحاق. عاد يعني اشتري ما هي سهلة.